أجرني السيارة إيجارة ما تنتهي بالثمن، لأنه فرق بين الإيجار وبين الملك. الآن مثل إذا صارت السيارة تحت يدي بالتأجير وتلفت، على من تتلف؟ لا، تتلف على مالكها. إذا كان ما حصل مني تعدي ولا تفريط ما علي منها، لكن لو كانت ملكة تلفت علي، خلاص أنا أعطي الرجل ثمنها كاملة، سواء تعديت أو ما تعديت، فرضت أو فرضت. نعم، ما في تكرار. سؤال أول، وين اللي يسأل الآن؟ أيه. أنا أحسب هذا. نعم يلا. ما حكم الشخص اللي ما حكم إيش؟ الشخص اللي ينقص من البول، اللي ينقص من البول وفي وقت هو في الصلاة، هو في مرض مثلا، ما حكمه؟ هل يسأل يترك الصلاة ويرجع يتوضأ؟ إيش ما فهمت؟ يعني ما يمسك البول. إذا كان هذا الرجل ما يمسك أبدا، كل ما جاء البول نزل، سواء هذا يصلي ولو نزل منه. ها؟ لو بعد شخص يعني يمكن يتحمل، يمكن بعض أحيانا لا يمكن يتحمل ويمسك البول. إيه؟ يمسك البول ليصلي ويخفف الصلاة، حتى لو مع الإمام ينفصل عن الإمام ويسرع بالصلاة وينتهي. ولما قلنا وينتهي انتهى المجلس، فيكون إن شاء الله تعالى إلى مجلس قادم.